فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: من عطس والإمام يخطب خطبة الجمعة فهل له أن يشمته أثناء الخطبة؟ لا، شمت بعد الخطبة، شمته بعد الخطبة. نعم.